عن الإمام الشافعي وفي باب الرسالة، والباب الذي عقده فعنهم له بقول باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية. ودائما تبويب المتقدمين يحمل فقههم، فكأنه يشير هنا إلى أن هناك أهلية لا بد أن تفترض في المكلف حتى يقال بالفعل، هناك أهلية، فمن هذه الأهلية أن يكون بالغا وأن يكون عالما وأن يكون عاقلا وأن يكون قاصدا وألا يكون مكرها ولا ناسيا ولا نائما. فهذه كلها أمور تتعلق بالأهلية، فمن توفرت فيه شروط الأهلية صار مكلفا، ومن تخلف عنه شرط من شروط الأهلية لم يكن مكلفا عند غياب هذا الشرط. يعني لو أن طفلا صغيرا لم يبلغ لا يكون مكلفا بالخطاب، لا يكون مكلفا بالصلاة والصيام ونحو من ذلك، لكن لو أتى بشيء من هذه الواجبات الشرعية أرجو أن يكون مثابا وأن يثاب أهله على حثهم له. وكذلك إذا كان نائما فالنائم لا تكليف عليه، فلو أن النائم مثلا سب شخصا أو قال قولا فلا يترتب على كلامه أثر. يعني لو أن رجلا نائما قال أنا الذي قتلت مثلا فلانا، هل يجوز شرعا أن يقبض عليه وأن يتهم بتهمة القتل؟ لا يجوز، لأنه إيه؟ لأنه نائم، والنائم غاب عنه أو غابت عنه أهليته فلا يكون مؤهلا للتكليف. كذلك لو أن رجلا زال عقله لسبب ليس له فيه دخل، يعني رجل ماشي في الشارع ويبنون فوقع الطوبة فوق رأسه فأصيب في رأسه فغاب عن الوعي ولم يأتي إليه وعده بعد ذلك، أو وقعت على رأسه فأصابته لوثة، أو وقع الحجر على رأسه فنسي، حصل عنده انفصام، خلاص خطوط الذاكرة اتقطعت، هذا الرجل لا يكون مخاطبا بالتكليف، مع الرغم قبل سقوط الحجر كان مخاطبا بالتكليف، بعد سقوط الحجر غير مطالب بالتكليف، أعزكم الله وحفظكم وحفظ المسلمين جميعا. طيب هل له دخل في سقوط الحجر؟ لا، ليس له دخل، ولكن هذا أمر خارج عنه، بخلاف الذي شرب زجاجة من الخمر فزال عقله عنه. الأول الذي زال عقله ليس بسببه، لو قتل أو أتلف شيئا ليس عليه أن يضمنه، وإنما تضمنه للعاقبة. يعني لو واحد مجنون أو زال عقله لأمر لا دخل له فيه وراح سيارة عربية، اثناء عربية مفتوحة راح قاعد فيها وشغل الكونتاك ومشى العربية، ده ثلاث أربع أنفار موته، هذا لا تكليف عليه، ده معذور لا يعاقب، وأمال إيه يحصل؟ ولا يضمن أقاربه من أهل دمه اللي هم يحملون اسمه اللي هم العصبة، فالعاقلة هم الذين يتحملون دية هؤلاء القتلى لأنه معذور، بخلاف لو إن إنسان شرب زجاجة خمر وساء عربية ودهس ثلاث أربع أنفار، يضمنهم ولا يضمنهم؟ يضمنهم، لأن زوال العقل كان متسببا فيه. إذا زوال العقل معنى التكليف، ولكن هنا تفصيل، هل زاد العقل بسبب منه أم بأمر خارج عنه؟ فالإمام الشافعي عليه رحمه الله يشير في ذلك الباب، فيقول: باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بالعرج. يبقى ده الواجب الشرعي بيزول عنه بالعذر، يبقى العذر ده هو العذر المعتبر، أي لا يكون مخاطبا عند ذلك بالتكليف. وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية، يعني يمكن لإنسان أن يكون عاصيا ولا تكتب صلاة، ولا تكتب صلاة، مثل ماذا؟ مثل الذي يدخل الصلاة وهو سكران. فالذي يدخل الصلاة وسكران هو يصلي، فهو في الصورة مطيع لله عز وجل، في الصورة هو مطيع لله، ولكن في الحقيقة هذه الطاعة غير مقبولة. ليه؟ لأنه عاصي لله عز وجل في قوله: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا. وهناك رواية أن أحد الأمراء كان يصلي صلاة الصبح فصلىها لهم أربعا ثم ستا وكان قد شرب الخمر، فقال: هل أزيدكم؟ يعني صلى أربع ركعات وبعدين من عنده يزود كمان جزء ركعات، وبعد كده يقول: هل أزيدكم؟ فقالوا: ما زلنا معك في زيادة، ما زلنا معك في زيادة. فهذا الأثر يدل على أن الجماعة رحمة وأن الخلافة نقمة والعياذ بالله. فالرجل الذي يصلي وسكران هو في الصورة إيه؟ في الصورة مطيع لله، ولكن في الحقيقة هذه الطاعة لا تكتب له طاعة، لأنه تلبس بالخارم الشرعي أو بمعصية الله عز وجل. يبقى كان هذا رضا الباب من تاني، نرى الباب من تاني. باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية. فهمنا كده ايه؟ تبويب الباب. شوف الشرح ده كله عشان نبين لكم فقه الإمام الشافعي عليه رحمة الله في تبويبه فقط. الفقرة 46 بعد الفلسفة، قال الشافعي عليه رحمة الله: قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب أمر الطاهرين. قال الشافعي عليه رحمة الله: افترض الله الطهارة على المصلي، أي لا يقدر الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية الآية. فدل الكتاب والسنة على فرضية الطهارة وأنها شرط في صحة الصلاة، تمام. وذلك في الوضوء والغسل من الجنابة، فلم تكن لغير طاهر صلاة، أي أي واحد غير طاهر ليست له صلاة. ولما ذكر الله المحيض فأمر باعتزال النساء فيه حتى يطهر، فإذا تطهرن أتين استدللنا على أن تطهرهن بالماء بعد زوال المحيض، تطهرهن بالماء بعد زوال المحيض، لأن الماء موجود في الحالات كلها في الحضر، فلا يكون للحائض طهارة بالماء، لأن الله إنما ذكر التطهر بعد أن يطهرن، وتطهرهن زوال المحيض في كتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الآية في قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قلوا أذى، وده من الأحكام الشرعية المعللة. بعض الناس يقول لك أنا لا أقبل الشيء إلا ما اقتنع به واستهمه لي عقلا كده، عقلي يشتغل واستوعبه، ليس هذا من الشرع. فأحيانا يستطيع العقل أن يستوعب العلة لبيان العلة في الحكم، وأحيانا لا يستطيع العقل أن يقف على العلة لخفاء العلة وتخلفها عن الحكم. فطلب العلة في كل حكم قد يصيب الإنسان بطرف الشرع، ولو أن العقل حكم في كل شيء لكان الأمر عجبا. مثلا لماذا صلاة الصبح ركعتان وصلاة العشاء الآخرة أربع ركعات؟ ليه؟ لماذا؟ إيه العلة؟ حاول نفهم كده إيه العلة؟ لن نستطيع أن نصل إلى علم. لو قلنا إن صلاة الصبح ديت عشان أول اليوم، فالاستراحة يكون ركعتين كده من باب التنشيط، بينما صلاة العشاء تبقى أربع ركعات، الناس تعودت على الاستيقاظ كده، علة مرفوض. لأنه من هذه صلى أنه يطيل في صلاة الفجر ويقصر في صلاة العشاء، وكان يقرأ بقصار المفصل في صلاة العشاء بالتين والزيتون وسبح اسم ربك الأعلى والقارعة والزلزلة وما إلى ذلك. ما كانش يطول أبدا في صلاة العشاء زي بعض الخلق يفعلوا كده، يطولوا جدا في صلاة العشاء، لا، كان يقصر ويقرأ بقصار المفصل في صلاة العشاء، إذا ده علة مرفوض، بينما كان يطيل في صلاة الفجر، يطيل في صلاة الفجر، يبقى ده علة مرفوض. بل بالعكس، لو أجرينا العقل كان الأولى أن تكون الصلاة الصبح كم ركعة؟ أربع ركعات، وصلاة العشاء ركعتين، لأن الناس قد أخذوا حظهم من النوم، فقاموا على نشاط وخفة، صح ولا لا؟ الإنسان لو مجهد ونام له بس نص ساعة بيقوم فايق، يبقى الناس أيمن من النوم فايق، يبقى الأولى لهذا النشيط أن يصلي اثنين ولا يصلي أربعة؟ يصلي ركعتين، والأربعة يصلي أربع ركعات. طيب، تأتي صلاة الظهر في عز العمل، وقت الظاهرة دي الناس كلها بتشتغل، اللي في مصانعها واللي في أرضها واللي في تجارتها، فالناس كلها بتشتغل وقت الظهيرة. فكان الأولى أن تكون وقت الظهيرة كم ركعة؟ ركعتين؟ لا، وقت الظهيرة كم ركعة؟ أربع ركعات. أربع ركعات. إذا دي مسألة تعبدية لا يمكن أبدا أن نطلب فيها وجه الإيه؟ وجه العلة. يبقى احنا هنا ونقول ايه؟ سمعنا واطعنا، العلم والراس، نحط حكم ربنا كده في راسنا ونقول سمعنا وايه؟ واطعنا. سمعنا واطعنا، ما تحطش بقى تلمس لكل حكم العلم، ليه؟ وعشان ايه؟ وحاول نشغل عقلنا عشان نعرف الحكم ده كان عشان ايه؟ هذا قد يصيب الانسان بترك بعض الشرع. بترك بعض الشرع. فهنا حكم ولكنه مرتبط بعلم. ويسألونك عن المحيط، ويسألونك عن المحيط، قل هو أذى، قل هو أذى، لأن الحيض هذا أذى، دم يخرج من المرأة، فمن ذا الذي يأتي زوجته والدم يخرج منها؟ هذا أمر مقزز، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الحائط، نهى عن ذلك. وهناك بعض أهل العلم من ذهب إلى أن كفارة إتيان الحائض مع التوبة أن يتصدق بربع أو بنصف دينار، ولكن هذا لم يثبت مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكفيه التوبة. طيب، فعندما تصاب المرأة وتبتلى بما تبتلى به بنات آدم، قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، والمقصود بلا تقربوهن مش معناه أن نترك لهن البيوت كما كانت تفعل اليهود. اليهود كانت المرأة إذا حاضت تركوا بيوتهم لهؤلاء النساء، ولا يأكلوا منهم طعاما ولا يتناولوا منهم شرابا. ده قمة التطرف بالمصطلح الحديث، تطرف. واخد بالك ازاي؟ لكن الإسلام قال لك لا، يجوز للرجل أن يأتي زوجته فيما دون المحل. الأمر الثاني أن يضاجعها وأن يساكنها وأن يؤكلها وأن يشاربها، لكن أهم حاجة الموضع لا يقترب، الموضع لا يقترب. حاجة أحسن من كده؟ ما شاء الله وكفى بالله. طيب، فنفضل نعتزل النساء حتى يطهرن، فإذا تطهرن، إذا كلمة الطهارة وردت إيه؟ مرتين، ليس في ذلك تكرار، ليس في ذلك تكرار، ولكن هذا التكرار لمقصد شريف. الطهارة الأولى غير الطهارة الثانية. فاعتزل النساء حتى يطهر، أي حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرن، أي فإذا اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن عندنا طهارتان، الطهارة الأولى انقطاع الدم، إذا لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته ويحائط، ويحائط أن يخرج الدم في أيامها منها. فإذا تطهرن، أي إذا اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله، جاز له أن يأتيها وأن يباشرها. وهنا مسألة، لو أن رجلا أتى زوجته بعد الطهر الأول اللي هو إيه؟ اللي هو انقطاع الدم، ولم يتربص إلى أن تغتسل، هل يأتم في ذلك؟ على قولين لأهل العلم، على قولين لأهل العلم. لكن الإجماع على أنه من أتى امرأة ويحائط فهو آثم عاص لله ورسوله، تجب عليه التوبة. قال الشافعي: افترض الله الطهارة على المصلي. طب لو إن هذه المرأة الحائض صلت توضأت واغتسلت وصلت والدم ينزل منها، هي في الصورة هي مطيعة، ولكن في الحقيقة هل تثاب طاعتها؟ هل تثاب على طاعتها؟ لا، لا تثاب، بل تأثم على ما صنعت. لماذا؟ لأنها أدت بالطاعة على الوجه المخالف للشرع، أدت بالطاعة على الوجه المخالف للشرع. زي واحد يصلي الظهر قبل الفجر، ينفع الكلام ده؟ لا، إذا كان عامدا يأثم، إذا كان عامدا يأثم، أما إذا كان قضاء فلا بأس، أما إذا كان قضاء فلا بأس. يبقى هنا فهمنا معنى التبويب بتاع الإمام الشافعي عليه رحمة الله، باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بالعذر، العذر زوال العقل، الجهل، عدم القصد، الغفلة، النوم، الإكراه، إلى غير ذلك. وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية، فهمنا ذلك بفضل الله عز وجل. قال الإمام عليه رحمة الله: فلا يكون للحائض طهارة بالماء، لأن الله إنما ذكر التطهر بعد أن يطهر. إذا لو في واحدة اغتسلت عند نزول الدم، غسلها هذا لا يجزئ، غسلها هذا لا يجزئ، لأن الغسل الذي يجزئ إنما يكون بعد انقطاع الدم. طيب، لو أن امرأة انقطع دمها ثم اغتسلت ثم نزلت قطرة أو قطرتان، ماذا تصنع؟ هذا الدم الذي ينزل من بنات بني آدم يسمى بالعادة. لماذا سمي بالعادة؟ فلان كل يوم متعود ينزل من بيته الساعة 7 الصبح. ليه؟ لأن في أتوبيس المصنع بيمر الساعة 7:05، فلابد انه ينزل الساعة 7 عشان يدرك الأتوبيس. إذا هذه إيه؟ عاداته. طب لو مرة نزل الساعة 8، إيه اللي يحصل؟ نقول إيه؟ خالف عادته، خالف عادته. البنت من أول ما تبلغ من علامات بلوغها الحيض، من علامات بلوغ النساء الحيض. فالبنت بتعلم من حالها عادة معينة، في أعراض معينة، أول ما تجيلها أعراض تعرف إنها جيلها إيه؟ الحيض. وبعدين في هناك نساء 3 أيام، في هناك 5 أيام، في 6 أيام، 7 أيام، أكثر أقل، وتبقى عرفان، هتجيلها من الصبح في أول يوم، تنتهي في بعد صلاة العصر في اليوم الرابع أو الخامس. اعتاد ذلك من إيه؟ من حالها، اعتاد ذلك من حالها. طب لو في يوم انتهت عادتها وانقطع الدم مع انتهاء الأجل الذي تعرفه من حالها، فاغتسل خلاص، اغتسل، وبعد أن اغتسلت نزلت قطرة أو قطرتان، لا تفريق، لا شيء في ذلك. وهذا من باب الاستحاضة، هذا من الاستحاضة، تزيل ذلك الدم وتتوضأ وضوءها للصلاة ولا شيء عليها. طيب، أما يعني إذا انقطع الدم وتيقنت الطهر واغتسلت للطهر، يبقى تيقنت الطهر انقطاع مدة الحيض اللي بقالها 17-20 سنة عرفتها من نفسها، 20 سنة على حالة معينة، 20 سنة في 12 شهر ما شاء الله، يعني حاضت مثلا 100 مرات وهناك حالة واحدة لا تخلفها، فعندما تأكدت من انقطاع الدم وانقطاع المدة اغتسلت. بعد أن اغتسلت بنصف ساعة أو بساعة أو بساعتين أو بأكثر أو أقل، نزلت قطرة أو عدة قطرات أو وجدت كدرة أو صفرة، هذا كله لا يؤثر في الطهارة، هذا كله لا يؤثر في الطهارة. طيب، قال الإمام الشافعي عليه رحمه الله: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وذكرت إحرامها مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنها حاضت، طبعا دي في الحجة التي حجتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها، حاضت في الحج فأمرها أن تقضي ما يقضي الحاج. تقضي هنا معني تفعل، ليس المقصود بالقضاء الإعادة، ولكن المقصود بالقضاء ليه؟ الفعل. فأمرها أن تقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، لا تطوفي في البيت حتى تطهري. ولذلك سنلنا بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الطواف صلاة، على أن الطواف صلاة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطواف ليس بالصلاة، ولكن الجمهور على أن الطواف صلاة، يلزم الطواف ما يلزم الصلاة من الطهارة طبعا. قال الإمام عليه رحمه الله: فاستدللنا على أن الله إنما أراد بفرض الصلاة من إذا توضأ واغتسل طهور، يبقى الطهارة اللي هي شرط في صحة الصلاة مخاطب بها مين؟ مخاطب بها المكلف الذي إذا توضأ واغتسل طهر، مش كل مكلف. طب ما هي الحائض مكلفة، شرب الحائض مكلفة وشارب الخمر مكلف، ولكن في هذا الوقت، في هذا الوقت الطاعة لا يثاب عليه. فأما الحائض فلا تطهر بواحد منهما، كان الحائض لا تطهر لا بالوضوء ولا بالاغتسال. وكان الحيض شيئا خلق فيها، هذا ربنا عز وجل كتبها على بنات آدم، ليس لها سبيل أن تدفعه. نعم، يمكن في العصر الحديث، بل هذا كان في القديم، وهناك سؤال وجه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية: هل يجوز للمرأة أن تأخذ ما تؤخر به حيضها أثناء العمرة أو الحج؟ فأجاز ذلك الأمر، فدل ذلك على أن العقاقير الطبية كانت موجودة منذ قديم. ومعروف أن الأدوية والعقاقير وعلم الصيدليات ده كان موجود من أيام الإغريق، فنحن ما جبناش يعني ليه الدب من ديله، يعني من أيام الإغريق كان موجود، وهناك أبو الطب وهناك يعني إمام الطب وهناك كذا وكذا، ابن سينا والفارابي وقبل ذلك جالينيوس وما إلى ذلك. وكان الحيض شيئا خلق فيها، أي ليس لها أن تدفعه أصلا، يمكن أن تؤخره ولكن لا تدفعه، لم تجتلبه على نفسها فتكون عاصية به. يعني الحيض دي مش هي اللي خلت نفسها حق زي شارب الخمر، هو اللي خلى نفسه إيه؟ سكران. فشارب الخمر، شارب الخمر هو الذي سبب سكره فيكون عاصي، لكن المرأة دي ليست عاصية. إذا شرب الخمر مش هيصلي، هيكون عاصي الحاجتين، إن هو ما صلاش وإن هو إيه؟ شرب الخمر. لكن المرأة تترك الصلاة هتكون عاصية؟ لا تكون عاصية، لأن هذا أمر لم تجتلبه لنفسها. فزاد عنها فرض الصلاة أيام حيضه، فلم يكن عليها قضاء ما تركت منها في الوقت الذي يزول عنها فيه فرضها. يا سلام، يعني هي معذورة، والحيض هذا ليس شيئا جلبته لنفسها، بل هو أمر كتبه الله عليه. إذا تترك الصلاة ولا تقضي، ليس لها دخل في هذا الحيض، فلا تقضي الصلاة التي تركتها. وقلنا في المغمى عليه، والمغلوب على عقله بالعارض من أمر الله. شوف الكلام الجميل، بالعارض من أمر الله، يعني ليس له دخل فيه، الذي لا جناية له فيه قياسا على الحائض، إن الصلاة عنه مرفوعة، لأنه لا يعقلها ما دام في الحال التي لا يعقل فيها. يبقى كل من غاب عقله لسبب لا جناية له فيه لم يكن مطالبا بالواجب الشرعي، وكان عاما في أهل العلم. كلمة دي نفهم منها الإجماع، وكان عاما في أهل العلم، يعني الذين يبحثون المسائل الأصولية لابد أن ينتبهوا لمصطلحات الإمام الشافعي عليه رحمة الله، ده مدرسة لوحده، الإمام الشافعي في مصطلحات مدرسة لوحده. وكان لنا صديق منذ 20 سنة كتب رسالة ماجستير عن المصطلحات عند الإمام الشافعي، أو المصطلح الفقهي بالتحديد عند الإمام الشافعي. وكان عاما في أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الحائضة، طبعا لم يأمر الحائضة، يأمر مجزومة وعلى بجانب السكون، والحائضة ولا ساكن، فحرك الحرف الأول نحو الكسر، لم يأمر الحائضة بقضاء الصلاة، ده إجماع، لم يأمر الحائض بالصلاة، بقضاء الصلاة. وعمن أي عند عامة أهل العلم أنها أمرت بقضاء الصوم، ففرقنا بين الفرضين استدلالا بما وصفت من نقل أهل العلم وإجماعهم. إذا كلمة عمن في هذا السياق دل على ماذا؟ على الإجماع. شطرين، تمام كده، إذا كلمة عمن في هذا السياق دل على الإجماع. وكان الصوم مفارق الصلاة، طب ليه؟ طب افترض برضك الصوم يبقى زي الصلاة، مش كده الصلاة واجب شرعي والصوم واجب شرعي؟ ما نجمع ان نخلي الصوم زي الصلاة ونسقط الصوم برضك عن ايه؟ المرأة في عدم وجوب القضاء، ما هي مش هتصوم، لن تصوم الحائض، ولكن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ليه فرقنا؟ يبقى الاثنين اجتمعوا في ماذا؟ ان يسقط عنها يسقط الواجبان الشرعيان عنها الصلاة والصوم وقت الحيض، لكن يفترقان في القضاء، تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم؟ قال الإمام الشافعي تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قال الإمام الشافعي وكان الصوم مفارق الصلاة في أن للمسافر تأخيره عن شهر رمضان. شو قال هنا الفرق بقى؟ إن الصوم يجوز تأخيره عن شهر رمضان، وليس له ترك يوم لا يصلي فيه صلاة السفر. يعني إن في هناك إنسان حتى مسافر، المسافر هل يترك الصلاة؟ لا، لا يترك الصلاة، بل يجب عليه أن يأتي بالصلاة في وقتها، وله أيضا أن يجمع بين الصلاتين. لو مين؟ اللي هو المسافر. لكن ليس لمكلف أن يترك الصلاة أبدا، ليس لمكلف أن يترك الصلاة أبدا. وكان الصوم مفارق الصلاة في أن للمسافر تأخيره عن شهر رمضان. يعني يمكن للإنسان أن يؤخر الصوم ليتركه في رمضان إذا كان مسافرا، ويصليه في غير رمضان، وليس له ترك يوم لا يصلي فيه صلاة سفر، لكن السفر لابد أن يصلي صلاة في يومها. وكان الصوم شهرا، الصوم شهر من 12 شهرا، وكان في 11 شهرا خليا من فرض الصوم. يعني سنة 12 شهر، المفروض في الشهر في سنة كلها إيه؟ صوم شهر واحد بس، وال11 شهر الباقيين ليس فيها فرض صيام، ليس فيها فرض صيام. ماشي؟ وده مذهب الإمام الشافعي على أن الصوم الواجب هو صوم إيه؟ صوم رمضان. ولم يكن أحد من الرجال مطيقا بالفعل للصلاة خليا من الصلاة. يعني لا يمكن لأحد يطيق الصلاة، أي يقدر على الصلاة، أن يترك الصلاة. لا يمكن لأحد أن يقدر على الصلاة أن يترك الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا أو جالسا، فإن لم تستطع فصلي نائما أو مضطجعا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجالس أو القاعد على نصف أجر القائم، وصلاة النائم أو المضطجع على نصف أجر الجالس أو القاعد. وقال تعالى وقوموا لله قانتين، فدل ذلك على أن الأصل الصلاة. الصلاة ما كانت عندك قدرة، أما إذا زالت قدرتك على الصلاة أصلا فربما تسقط عنك الصلاة. يعني إن هناك إنسان مصاب بمرض، طالما قادر أنه يصلي ونام على السرير يصلي ونام على السرير، طيب دخل في غيبوبة ودوه غرفة العناية، هل مطالب منه إن الممرضين يوضوه ونايم ويخلوه يحرك راسه بإيدهم؟ لا، هذا تكليف ما لا يطاق، لا يمكن ده أبدا. وده من فقه هذه الأشياء، كل الناس الذين صاروا غير قادرين على الصلاة بخروجهم عقلا عن الحياة، الناس كلها غير مضاربة للصلاة، فلا نكلفهم رهقا. قال الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عليه سبيل حتى تعتزل. يعني يريد أن يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله على أن قياس الصوم على الصلاة لا يصح مع الفرق. يعني واحد قال زي ما هي بتدرك الصلاة في الحيض تركت الصيام، طيب المفترض بقى زي ما تقضي الصلاة زي ما تقضي الصوم تقضي الصلاة؟ لا، هذا قياس مع الفارق. ليه؟ لأن هناك فارق بين الصلاة وبين الإيه؟ وبين الصيام. فالصيام شهر في السنة، بينما الصلاة لها أوقات خمسة في اليوم، لا يجوز للمكلف أن يترك هذه الأوقات سفرا كان أو حضرا، مريضا كان أو صحيحا. فدل ذلك على أنه لا يجوز قياس هذا على هذا في هذه النقطة بوجود الفارق. قال بعض أهل العلم: نزلت هذه الآية اللي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون الآية، نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر. نزلت قبل تحريم الخمر. قال الشافعي: فدل القرآن والله أعلم، سيجيبني كلمة والله أعلم مش هفهمها، سيجيبني منه كلمة والله أعلم دي، بشعر إن الراجل ده راية في الأدب. هو لو ما قالهاش فهو اللي يبني شك، لكن شوف فدل القرآن، يعني لو أنا قلت لكم الكلام اللي بعد كده تقول الله حاطط لي الكلام ده، يبقى لازم تدي كلمة والله أعلم. فدل القرآن والله أعلم على ألا صلاة لسكران حتى يعلم ما يقول. الله، طب ما احنا مش تعرفين الكلام ده؟ الآية واضحة، ولكن هذا هو الورع، هذا هو الورع. فدل القرآن والله أعلم على ألا صلاة لسكران حتى يعلم ما يقول، إذ بدأ بنهيه عن الصلاة، إذ بدأ بنهيه عن الصلاة وذكر معه الجنب، فلم يختلف أهل العلم ألا صلاة بجنب حتى يتطهر. يعني يريد أن يقول بأن الصلاة مشروطة بشرط فلا بد أن يؤدى ذلك الشرط. إذا كان السكران منهي أن يصلي وسكران، إذا شرط الصلاة هنا ماذا؟ العقل. فكذلك الجنب شرط الصلاة له ليه؟ التطهر. وإن كان نهي السكران عن الصلاة قبل تحريم الخمر، يعني لو كان السكران نهي عن الصلاة قبل تحريم الخمر، فهو حين حرم الخمر أولى أن يكون منهيا، بأنه عاصم من وجهين: أحدهما أن يصلي في الحال التي وفيها منهي، والآخر أن يشرب الخمر، وهذا واضح وسبق أن أشرت إليه. والصلاة قول وعمل وإمساك. كلمة وإمساك دي قل أن تجدها عند غير الإمام الشافعي، كلمة إمساك قل أن تجدها عند غير الإمام الشافعي. ولذلك هل يجوز لأحد أن يأكل اللبان عند الصلاة؟ ممكن واحد كان بيأكل اللبان قبل الصلاة داخل المسجد، الله أكبر الحمد لله رب العالمين، يأكل اللبان يجوز؟ ما ينفعش. وحيد الطمع هو اللي بدنا مش أكل، فهو له لا طعم ولا ريح ولا تذوق منه أي حاجة، بس بيجرب ريقه وخلاص. خبرك إزاي؟ في أنواع من اللبان ليس لها طعم ولا رائحة، ليس لها طعم ولا رائحة، فهل يجوز أكل اللبان الذي من هذا القبيل عند الصلاة؟ اللي مش شافعي يقول لا يجوز. ليه؟ لأن الصلاة عنده هي أخوانا قول وعمل وإيه كمان؟ وإمساك. أي كل ما كان جائزا لك قبل الصلاة تمسك عنه بعد تكبيرة الإحرام، بتسمى تكبيرة ليه؟ تكبيرة ليه؟ الإحرام. إذا يحرم بعدها ما كان حلا ليه؟ قبلها. طيب، والصلاة قول وعمل وإمساك، فإذا لم يعقل القول والعمل والإمساك فلم يأتي بالصلاة كما أمر. الجملة دي دايما يعني بيستدل بها العلماء، يعني كل من فوت شرطا من الشروط التي بمقتضاها تصح الطاعة يقولون لم يأتي بالطاعة على الوجه المأمور به شرعا، فلا تجزئ عنه. في عندنا اخواننا حاجة اسمها الإجزاء وحاجة اسمها الإثابة. يمكن للعمل أن يجزئ عنك ولكن لا تثاب عليه، أو يتفاوت الناس في إثابتهم على صورة العمل. بمعنى يمكن للإنسان أن يصلي صلاة لا يخشع فيها، هذه الصلاة عند بعض أهل العلم توزئ، يعني مثلا الأحناف، وهذا قول مرجوح وليس بقول قوي لمخالفته للنص، لو إن إنسان صلى ونفر في صلاته، صلاته إيه؟ صلاته تجزئه. تجزئه عن إيه؟ أي لا يريده، تبرأ ذمته بهذه الصلاة. ولكن هل يتاب عليها؟ لا، لا يتاب عليها، لأنه لم يأتي بها على الصورة المطلوبة شرعا. إذن الأحناف يختلفون مع الجمهور في هذه المسألة، في مسألة القبول والإيه؟ في مسألة الإجزاء والإثابة. فالجمهور يقول بأن ناقر صلاته صلاة باطلة لا يثاب عليها. الأحناف يقولون نعم هو لا يثاب عليها، ولكن هي تجزئه. فلو أعادها يعيدها للإثابة مش لأنها باطلة، يعيدها للإثابة مش لأنها باطلة. إذا يمكن للإنسان أن يثاب الطاعة تجزئه هذه الطاعة، ولكن لا يثاب عليه. أضرب لكم مثال كمان، افترضنا هناك واحد عاوز يدفع الزكاة، أوضح من دي، ما طلبت دفع الزكاة وأرفضني دفع الزكاة، لأن زكاة المال عنده رأس مال جبار، ورأس والزكاة بتاعته هتبقى مثلا 100,000 جنيه، ال100,000 جنيه دولت ممكن يجيبوا له مثلا 20 رأس بهيمة يربطهم في المزرعة عنده، يولدهم ويعشرهم ويعملهم شغل كبير وبتاع ما إلى ذلك، فهو بخيل لا يريد أن يخرج زكاة المال. في الدولة الإسلامية بناخذ زكاة المال غصب عن عينيه من جوه، من لم يؤدي زكاة ماله بالرضا أخذت منه قسرا، أخذت منه قسرا، لأن حق ربنا مش حقنا احنا، مش حق الدولة. شفتوا الضرايب؟ الضرايب ده حق الدولة، ده حق المير، زي ما انت بتاكل وتشرب في الدولة وبتمشي على أرض البلد وتتمتع بخيرات البلد، تركب المواصلات وتخش الدوائر الحكومية يعملوا لك الختمة ونسر وكام ده كله، دي خدمات في البلد، فبتدفع ليه؟ الضرايب. طب لو تهربت من الضرايب تؤخذ منك قسرا، لا سيما اذا كنت مسكينا فقيرا محتاجا. طيب تؤخذ منك قسرا، مع الفارق الكبير جدا، الزكاه لا تؤخذ الا من الاغنياء، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث معاذ، صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم، وفي ارض اخر فترد الى فقرائهم. إذا نحن نأخذ من الغني نحط لمين؟ للفقير. يبقى احنا لنا حظ في هذه الزكاة؟ لنا حظ فيها؟ لنا هوى فيها؟ لا، ليس لنا حظ في هذه الزكاة، بينما هي حق الله عز وجل في هذا المال، حق الله تعالى في هذا المال. قال تعالى وفي أموالهم يا أخوانا حق معلوم للسائل والمحروم، حق المال. وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه والذي نفسي بيده لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. يبقى لو أن إنسانا أراد أن يبخل بزكاة ماله أخذت منه قسرا، أخذت منه عنوة. طيب لما نأخذ زكاة ماله غصبا عن عينيه ايه اللي يحصل؟ تجزئه ولا تجزئه؟ تجزئه. طيب هل يتاب عليها؟ لا، لا يتاب عليها، لا يتاب عليها. اذا هناك فارق كبير بين يا اخوانا بين الاجزاء وليه؟ والإثابة. ولذلك احنا بنصلي، انا وحضرتك كلنا بنصلي، صلاتنا ديت بتجزئنا، لكن يا ترى هل نحن نتاب عليها؟ الله اكبر، تتذكر بقى الامتحان بعد 3 ايام والدكتور توعد الدفعة وقال هوريكم ولو نجحتم تعالوا قابلوني، وبعد ما تخلص القصة بتاعت الامتحان تفتكر قصة ثانية، واخد بالك ازاي؟ يا ترى بعد الامتحان اعمل ايه؟ طب هيجي الجيش، طب اعمل ايه في الجيش؟ الله، خصت وصلت قصه الجيش دخلنا قصه الايه الجواز، واخد بالك ازاي؟ وده كله فين؟ في الصلاه. تطلع من الصلاه ما انتش عارف يا ترى اليوم صلى اربعه ولا ثلاثه ولا خمسه ولا سبعه، الله بترجع معاه وبتسجد معاه وخلاص، ولا انت عارف اي حاجه ولا انت عارف حاجه، فهمت كلمه واحده ما انتش فاهم. يعني ممكن الامام يكون صلى خمسه او حتى سته وانت ما انتش دارس ما انتش عارف، ممكن الامام يخلص في الفتحه وانت ما انتش عارف ترد، لان ما انتش معاه خالص. اذا هذه الصلاه هل تكون كصلاه انسان عقلها وفهمها وتدبر كلامها والفاظها كزيها؟ لا، اذا يتفقان في الاجزاء ويختلفان في الكتابه. نرجع نبقى كلام الشافعي. والصلاه قول وعمل وامساك، فاذا لم يعقل القول والعمل والامساك فلم يات بالصلاه كما امر، فلا تجزئ عنه وعليه اذا افاق القضاء. تمام. ويفارق المغلوب على عقله بامر الله الذي لا حيله له فيه، يعني الرجل الذي غلب على عقله بامر لا حيله له فيه، اللي هو بيسموه العارض القهري، العارض القهري. طيب، يفارق هذا السكران لانه ادخل نفسه في السكر فيكون على السكران القضاء. يعني لو واحد مثلا سكران دخل المسجد كده بيترنح كده وراح مصلي الصبح ومترنح، ولما اجى سجد ما قامش، فالناس راحوا مقومين من السجود، واخد بالك ازاي؟ لا قادر لا يقعد ولا اي حاجه. هذا الرجل يجب عليه الايه؟ القضاء، لان هذه الصلاه لن يثاب عليها ولن تجزئه، لن تجزئه، يجب عليه القضاء. فيكون على السكران القضاء دون المغلوب على عقله بالعارض، دون المغلوب على عقله بالعارض الذي لم يجتلبه على نفسه فيكون عاصيا باجتلابه. هنزل عند ذلك القدر، لان الجزء بعد كده كله متمسك مع بعضه، يعني يحتاج الى درس منفصل ان شاء الله.